فأبخل الناس من يبخل بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم ولا سيما عند ذكره حينما يسمع به. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. وإن من أفضل الأيام كما سمعنا يوم الجمعة، ولذلك قال أكثر من الصلاة والسلام علي فيه، يعني في يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني بليتا، ظنا منهم أنه كغيره من الناس تأكلهم الأرض ويذهبون فيها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل حرم على الأرض أجسام الأنبياء، إذن فهم يبقون كما هم. وعلى ذلك ينبغي للمسلم أن لا يغفل أو يتساهل أو يقصر في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأحوال في جميع الأوقات. ومن الأدب أن الإنسان إذا أراد أن يدعو افتتح ذلك بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يختم أيضا ذلك دعاءه بالتأمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك من أسباب القبول. فقد يحجب الدعاء بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا ذلك فليس هناك مشقة ولا تعب في كثرة الصلاة والسلام عليه. ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وذلك أيضا سببا في غفران الذنوب للعبد إذا أكثر من الصلاة والسلام عليه. وأولاهم به وأقربهم منزلة منه يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. لكن أيضا يجب أن نكون نتوج ذلك بالتصديق على محبتنا له بأننا نتبعه عليه الصلاة والسلام ونسير على هديه، لأن الأقوال بدون فعل وبدون إيمان القلب ما تنفع. ثم ماذا إذا صليت عليه وأنت تعصيه ولا تتبعه ولا تسير على سنته؟ نهى صلى الله عليه وسلم أن يكثر الإنسان من التردد إلى قبره بحجة الصلاة والسلام عليه، وقال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني لا تكلفوا أنفسكم. والتردد إلى قبره حتى يجعله كالعيد مما يسبب الغلو. وقال في الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يعني تنالني وتحصل لي وتبلغني في أي مكان وجدتم بعيد أو قريب، لأن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. ولا حاجة إلى أن تقول يا فلان أنت ذاهب إلى المدينة بلغ سلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي وسلم عليه أنت في أي مكان، والملائكة هم الذين يبلغونه، وإن الله عز وجل يرد إليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه. ولما أن أحد الصحابة قال يا رسول الله ماذا أجعل لك من صلاتي، نصفها ربعها نصفها كذا، إلى أن قال كلها،

فلا بأس أن تقول سيدنا، نعم، لأنه سيدنا ولا شك. وإنما نهى أيضا الرجل لما قال أنت سيدنا وابن سيدنا إلى آخره، لأنه جاءوا بها على سبيل المدح والإطراء والتعظيم وخاف عليهم من الغلو، فنهاهم عن ذلك وقال السيد الله تبارك وتعالى. أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان، والحديث الآخر. فلما جاءوا بها على سبيل الإطراء والتعظيم خاف عليهم من الغلو فنهاهم. أما كونه سيدنا فلقد قال هو عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن لا تأتي بها على سبيل الإطراء والتعظيم، لأن السيادة المطلقة لله عز وجل، ولذلك قال السيد الله تبارك وتعالى ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. إذن سألوه قالوا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني في الصلاة. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما في خارج الصلاة أيضا فاللفظ الثاني اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآله كل من كان من أهله ممن آمن به واتبعه سار على ملته على سنته. فعلى هذا نلتزم كما سمعتم في الحديث لما سمع رجلا يدعو ولم يمجد الله ولم يصلي على نبيه فأنكر عليه ووجهه، وهذا كما قلت لكم إنه من أدب الدعاء، من آداب الدعاء في البداية أن تحمد الله وتشكره وتثني عليه بما هو أهله، ثم تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما شئت، ثم تخدم ذلك أيضا بالتأمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون ذلك سببا في رفع الدعاء إلى الله وقبوله. والصلاة والسلام عليه لا يجوز في الأماكن القذرة، مثل ما أنه لا يجوز ذكر الله في ذلك المكان. وشرع لنا إذا سمعنا المؤذن يؤذن أن نقول ما يقول ثم نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ندعو بما أوصانا به اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته. إذن هناك أوقات تتأكد فيها الإكثار من الصلاة والسلام عليه، وذلك كما سمعنا في بداية الدعاء بعد الحمد والثناء على الله، وفي خاتمة الدعاء، وفي الصلاة في التشهد، وفي يوم الجمعة وليلتها، وعندما تسمع بذكره عليه الصلاة والسلام هذه، وكذلك بعد الأذان. هذه مواطن تأكد لنا شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه وملازمة ذلك. ولا ينبغي الإنسان أن يأتي بأشياء غير مشروعة، في ألفاظ يزعمون أنها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مما ذكر عن غلاة الصوفية ومن حذى حذوهم. علينا أن نقتصر على ما ورد. قالوا علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، فبين ذلك عليه الصلاة والسلام.

الأعداد، كما سمعنا في قوله من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 100 مرة، كتبت له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله، وكانت له حرز من الشيطان في يومه كله. هذا من أجل أن يحرص الإنسان أن لا يقل عن هذا العدد، من أجل أن تحصن نفسك من الشيطان وتضمن هذه الحسنات وتكفير السيئات. وأفضل الذكر بعد كتاب الله هو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وذكر الله غراس في الجنة، إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة. لقي محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد أبلغ أمتك مني السلام وأعلمهم أن الجنة قيعان طيبة التربة عذبة الماء، يعني صالحة للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل كلمة تقولها تغرس لك فيها شجرة في الجنة. لما جاء رجل وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأمرا أتمسك به، يعني أرشدني إلى أمر وعمل صالح يكون سهل علي ويكون لي في أجر عظيم، فقال له عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فإن من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خيرا منه، اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا من غير عد ولا حد، وسبحوه بكرة وأصيلا في الصباح وفي المساء. إذن يجب أن يكون المسلم دائما ملازما لذكر الله، يحميها الله من الشياطين ومن الشرور والآفات، وتيسر له أموره وتفرج له همومه وتقضى حاجاته وينشرح صدره ويطمئن قلبه. الذكر، من لم يستطع أن يتصدق فعليه بالذكر، من لم يستطع قيام الليل فعليه بالذكر، من لم يستطع الجهاد فعليه بالذكر، لأنه عمل صالح عظيم الشأن عند الله ولا يكلف شيء، ما يكلف شيء ولا يمنعك من شيء. أنت على فراشك، في سيارتك، على مكتبك، تمشي، جالس، تشتغل، ما يمنعك ذلك من الذكر، ما يمنعك أبدا على جميع الأحوال. والذاكرون للرحمن، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كما ذكر الله ذلك في كتاب. لا يعد الإنسان ذاكرا لله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه. وإذا غفلت عن ذكر الله جثم الشيطان على قلبك، فإذا ذكرت الله ضعف الشيطان وأبعد وانخنس، لأن الشيطان لا يقر ولا يستقر عند ذكر الله. فعلى هذا ينبغي للمسلم دائما أن يكون ذاكرا لله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولما ذكر الله الأعمال الصالحة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال عز وجل أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن ختم هذه الأعمال كلها بالذكر، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والأذكار أنواعها كثيرة، مما يشرع لنا بعد كل صلاة أن نسبح الله ونحمده ونكبره 33 مرة، ثم نختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ومن قال ذلك بعد كل صلاة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني الذنوب الصغائر. أما الكبائر يجب علينا أن نتجنبها ونبتعد عنها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما. فذكر الله والوضوء والصلاة والجمعة والعمرة مكفرات لما بينه إذا اجتنبت الكبائر، فالكبائر علينا أن نتجنبها، كما جعل الله بيننا وبينها حد فلا نتجاوز الحد، فإن وقعنا في شيء نبادر إلى التوبة والندم والاستغفار. وعليك أن تستحضر عظمة الله حينما تذكره. يشرع لك أن تقول بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، تقولها 10، كما تقول أيضا ربي أجرني من النار 7 مرات. أيضا أفضل دعاء دعا به الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وهذه الكلمة لو وزنت بها السماوات والأرض رجحت بهن، والله عز وجل يصدق لعبده إذا قال لا إله إلا الله، قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، له الملك وله الحمد كذلك، لي الملك ولي الحمد وهو على كل شيء قدير كذلك. إذن يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني، فمن ذكرني فنفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. إذن لا نغفل عن ذكر الله ما دام غراس في الجنة وسببا في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات وتفريج الهموم وتيسير الأمور واطمئنان النفس وغير ذلك من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى نتيجة للذكر. اذكروني أذكركم، من الذي لا يريد أن ربه يذكره في الملأ الأعلى؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. عفى الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. صلى الله عليكم وسلم. يقول: ما المقصود بقول الله عز وجل ذكرني في نفسه؟ هل أنه يذكر في نفسه من غير أن يتلفظ؟ لا، يعني سرا ذكر الله سرا، لأن ذلك أقرب للإخلاص، إلا في حالة واحدة ينبغي رفع الصوت به، وهو بعد الصلاة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة من السنة، كنا لا نعلم بانصرافه صلى الله عليه وسلم حتى نسمعه يذكر الله. لعله يعني الصبيان مثله، لأن الصبيان ربما كانوا في الصفوف المتأخرة، فرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة من السنة. وأما ذكر الإنسان ربه بينه وبين ربه، يذكره بلسانه متواطئا مع قلبه، هذا هو السنة. لا يكون ذكرا باللسان فقط، بل يكون اللسان والقلب متواطئان. فعلى العبد أن يكثر من ذكر ربه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، حتى ما يقربك الشيطان، تحفك الملائكة، ما يتقربك الشياطين. أيضا إذا نمت اختم ذلك بالتسبيح والتهليل 33 مرة، ومن حين ما تستيقظ اذكر الله، فإن الشيطان يعقد على رأس أحدكم 3 عقد، يقول عند كل عقدة: أرقد عليك ليلا طويل، يريد أن يغفلك عن الصلاة وعن ذكر الله. فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا موفقا لكل خير. وذكر الله ما له حد ولا عد. اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كثير من غير حد ولا عد. يقول السائل: كيف نجيب بالأدلة على من قال لنا بلغ سلامي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجيبه كي يفهم هذا ليس من السنة؟ قل له: إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فسلم عليه وتبلغه الملائكة. ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني تصلني وتنالني، يعني عن طريق الملائكة الذين أخبر عنهم. وأيضا قال: وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. هذه حديث صريحة صحيحة، ما يحتاج تبلغه عنه، والملائكة أسرع منك وأولى منك. يقول: كيف نرد على من يستدلون بها مثل هذه الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره يجيب من دعاه ومن استغاث به؟ أما من كلمة يجيب من استعاه واستغاث به، فهذا كذب، وهذا شرك بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينفع أحد في حياته في أمر لا يقدر عليه إلا الله. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وقال: قل إني لن يجير، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الله عز وجل ما ترك شيء غامض. قل: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالذي يدعي أنه يجيب دعوة الداعي أو يفعل له شيء فقد كذب وافترى على الله ورسوله. هو حي، حياة فوق حياة الشهداء، حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، لكنه لا ينفع أحد ولا يجيب أحد من حيث الدعاء. يصلي عليك يرد عليك السلام إذا سلمت عليه، أما أنه يجيب دعوتك أو يقضي حاجتك فهذا افتراء وكذب. هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا عليه الصلاة والسلام. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا معارضة للقرآن ومكابرة. يدعون باطلا وهم يعلمون أن ذلك باطل، قول وزور. أحسن رأيكم. سؤالا يقول: رجل يعمل في الرقية الشرعية لكن مقابل هذه الرقية توجد عنده أعشاب طبية يبيعها للناس، هل يجوز هذا؟ يبيعها؟ نعم، الأعشاب إذا كانت سليمة من الضرر، مأمونة وطيبة ومباحة فلا بأس بها إن شاء الله، لكن المهم يتأكد أنها سليمة من الضرر مباحة وأنها مجربة مفيدة بإذن الله. إذا كان هذا مقابل هذا لا يأخذ المال لكن يقول هناك أعشاب خذها اشترها، على كل حال هو يمكن يعني مثل ما يقول يعني إشحاذة بأدب، يعني على كل حال هو يريد أن يروج تجارته ويتظاهر جزاه الله خير على أنه يخدم الناس مجانا ويرقيهم، هو نيته على كل حال، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان صادق وأمره إلى الله فلا بأس أن يبيع إذا كانت هذه الأشياء مضمونة وسليمة ولا فيها أي خطر ولا ضرر ومجربة ومفيدة بإذن الله. فالإنسان ما هو مجبر، أنا حبيت تشري أو ما تشري ليس من اللازم، ليس شرطا. يقول: رجل دخل المسجد والإمام يخطب هل يصلي ركعتين أم لا؟ بلى، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل جلس قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم أصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني أخففهما. يقول السائل: رجل مريض بداء النسيان، نسيان ينسى دائما، يطلق امرأته ثم ينسى، لا يعلم عدد المرات الطلاق، إن شاء الله العفو والعافية. على كل حال هذا ما عندي له لا جواب ولا علاج، إنه إلا عليها أن يسأل ربه العافية وأن يكثر من ذكر الله، لعل الله عز وجل أن يوقظ قلبه ويذهب عنه النسيان. وإذا طلق فعليه أن يكتب ذلك، أو أي شيء عليه خطر أو مسؤولية يكتبه حتى لا يتضيع الحقوق ولا يقع في خطأ، يكتب. يقول السائل: كيف نلين قلوبنا ونزكي أنفسنا؟ أما تزكية النفس فلا تزكوا أنفسكم، يعني أنك تمدح نفسك وتزكيها وتذكر أنك عظيم الإيمان، عميل قوي الإيمان، كثير الأعمال، إلى هذا ما هو طيب، لكن اجتهد واتهم نفسك دائما بالنقص والتقصير، واجتهد واسأل ربك القبول وأخلص بعملك تزكو نفسك إن شاء الله، زكيها بطاعة الله. الله عز وجل أثنى على الذين يزكون أنفسهم بالطاعة، نسأل الله التوفيق والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.